هذا السائل يقول: حججت متمتعا ولكنني لم أنحر ولم أقصر ولم أحلق، فما الحكم في ذلك؟ عدم الحلق أو التقصير لا أدري هل هذا في الحج أو في العمرة. وأما من جهة الهدي فإن عليه الهدي يقضيه الآن، يذبحه في مكة ويأكل منه ويتصدق منه. أما الحلق والتقصير فإنه يجب عليه عند أهل العلم فدية، حيث ترك واجبا من واجبات الحج، لكن هذه الفدية لا يأكل منها شيئا لأنها كفارة، والكفارة لا يأكل